كيف؟ كم هذا؟ لا إله إلا الله. الآن الأول على 35 والثاني على 95 الآن الثاني على كم؟ 95 طيب الثالث على 95 لا لا أنا جوابي هنا 25 دقيقة والشفة الرابع أيضا 25 دقيقة على 10 إلى 5 والخامس 4-3 لأن حطينا 20 لكي نقصنا عليكم 10 دقائق طيب كيف تفضل الله سبحانه وتعالى متعبد بكل شيء حتى الحفظ في الظلمات البحر. نعم. وهل كذلك نسأل الله عز وجل وسمعه متعبد في هذه الأمور جميعا؟ إيه نعم. لا في كل ما في كل شيء. لكن هنا يجب أن نعلم أن السمع نوعان، السمع بمعنى الإدراك والبصر بمعنى الإدراك، هذا عام، وهناك شيء خاص مثل قوله تعالى ثلاثة، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، وكذلك أيضا قوله تعالى لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، هذا النظر الخاص. أما النظر العام بمعنى إدراك المرئيات فهذا شأن. نعم الشيء الذي يفتح به بجين إن شاء الله اسم الآلة يفتح اسم آلة بناء على مفتح، لأن مفتح اسم آلة ومفتح مكان فتح أو زمان فتح، عرفت؟ لأن مفتح اسم آلة، مفتح مصدر ميمي ويكون للمكان ويكون للزمان. نعم أنت ألا يحتمل أن نقول أنا ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني ظلمات الأرض إيش؟ أنا لا أرضين السبب إن مثلا ظلمات الأرض نصفها فاضل يمكن ربما حتى هذا لا شك الله يعلمه، له حبة في السماء في الأرض السابعة يعني ما الله عز وجل، لكن هنا نقول ظلمات الأرض التي نحن عليها. شيخ يعني هو لو قال يعني طالبكم أتحداكم أن تأتوا الباخر من غير مقلة، ونحن ما نعقل من النظر إلا بالمقلة. نعم. ويلزمك أن تقول لا إن الله تعالى مقلة وستون لك شباك. نعم. يعني إن كان يلزم من إثبات رؤية الله تعالى من إثبات عين الله أن يكون لهم مقلة فنقول بذلك، ونقول إن مقلته لا تشمل مقلة المخلوقين إن كان يلزم، وإن كان لا يلزم فإن الله تعالى بين أن الأرض تحدث أخبارها وهو ما يعمل عليه من خير أو شر سواء كان مرئيا أو مسموع. كما قال الممثلة، الممثلة الذين أثبت التمثيل قالوا لا نعلم شيئا موصوفا بهذه الصفة إلا وهو مثلنا، فنحن نقول نثبت أن الله تعالى عينا لا تشبه أعين، لا تماثل أعين المخلوق. هذا حدث يعني طيب لغاية تخربون أنتم يقول تقولون يوجد لك لا يماثل، أنا ما أعرف هذا، هذا ما تعرف الشاهد إلا هذا، لكن الخالق عز وجل ما رأيته إذن أثبت له شيئا لا يعلم كيفيته، كما قال مالك الكيف غير معقول. نعم سيأتينا إن شاء الله، يأتينا هذا ما بالأصل. نعم. أن كل

في كل لحظة، وكل أمر يحدث فإنما يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وكل شيء يقع فهو مراد لله. فالسكوت المطلق لا أظنه يكون بالنسبة لله عز وجل، لكنه لو شاء لفعل، لأن هذا من الأفعال في إثبات الأفعال. لكن السكوت عن شيء معين يمكن. نعم. أحسن الله إليك. يعني الذين يقولون إنهم جعلان هذا البطن أذكر أم أنثى، هل قولهم هذا صحيح؟ إذا كان صحيح أو كيف يعلمون؟ إيه نعم، هو صحيح. والمعرفة الآن في أشياء دقيقة جدا تنفذ نفوذا قويا، فيشاهدون الجنين، يشاهدون الجنين كما يشاهدون الظاهر. ثم إن ملك الموكل بالرحام يقول يا ربي أذكر أم أنثى، فيقول لا ذكر أم أنثى، فيقول أعلم بذلك. نعم. الخبر لقوله عز وجل عنده علم الساعة، قلنا أن يفيد الحسر. نعم. فيفيد الحسر في أن الله عز وجل يختص بعلم هذه الخمسة فقط ولم يوجد أشياء أخرى يختص. لا لا، لم يوجد أشياء، لكنه عنده دون غيره. أما المعلومات فهذه مكاتب فقط كما قال الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحص هنا في العالم لا في المعلومات، حصل هنا باعتبار العالم لا باعتبار المعلوم، عنده لا عند غيره. أما هذه فهي المفاتح كما جاء في الحديث أن الرسول فسر المفاتح وعيد بها من الخاص. إيش؟ متى شاء كيف شاء، بما شاء هذا المتكلم به، متى شاء هذا الزمن، كيف شاء هذا كيفية التكلم. يعني إن شاء بصوت مرتفع وإن شاء بصوت منخفض. وكلامه عز وجل هو الحرف والصوت، هذا أيضا مذهب أهل السنة والجماعة. وقالت المعتزلة إن الله تعالى لا يوصف بالكلام لكن كلامه مخلوق، فينسب إليه الكلام خلقا لا وصفا. هؤلاء المعتزلة يقول الله ما يتكلم أبدا، فالكلام ليس وصفا ولكنه فعل خلقه الله عز وجل، ونسبه إليه نسبة تشريف وتكريم كما نسب إليه الناقة في قوله صالح ناقة الله، وكما نسب إليه المساجد بقوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكما أضاف إليه الكعبة بقوله وطهر البيت للطائفين. وإلا فليس هناك كلام هو أصل. هذا من مذهب المعتزلة. وقال الأشعرية الذين تذبذبوا بين أهل السنة والمعتزلة قالوا إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، معنى قائم بالنفس، وما يسمع فإنه مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفسه. ما الفرق؟ الفرق أن المعتزلة يقولون لا ننسب الكلام إليه وصف، بل إيش؟ بل فعلا وخلقا. والأشاعرة يقولون ننسب الكلام إليه وصفا لا باعتبار أنه شيء مسموع وأنه بحروف، بل باعتبار أنه شيء قائم بنفسه. وما يسمع أو يكتب فهو مخلوق. عرفتم؟ فعلى هذا يتفق الأشاعرة والمعتزلة

عرفت الآن؟ طيب هذا النقاش يعني لا يأخذ إلا الشيء الخفي، فاحذره، احذره في باب السداد، أما غير باب السداد فهو جيد. وكذلك يظهر لي كلامي في الأحكام أن مذهبه حنف، والله أعلم. نعم شيخ بارك الله فيكم، لا بأس لا بأس. حتى أن الشيخ لم يتضح لكلام شيخ الإسلام ابن القيم في أن القول بأن كلام الله مخلوق أنه يبطل بالأمر والنهي. نعم. لأنه يأتي مثلا أحد فيقول أننا نجد أشياء متفق على المخلوقة، نعم. يعني يفهم منها أمر أو نهي، مثل الشمس، زوال الشمس يفهم منها يعني دخول وقت. هذه علامة بارك الله فيك، يقولهم هذه علامة ما أفضل الأمر والنهي، لكن هذه علامة جعلها الشرع بلسان الشرع. إذا زالت الشمس فصلوا، لكن لو لم نلقى إذا زالت الشمس فصلوا، هل يكون زوال الشمس سبب للصلاة؟ لا. هذه هو أيضا يقول هذا كلام القرآن، يقول هذا أيضا الشارع جعل علام على أمر، أبدا ما يجعل علام، هم يقول ما في أمر نهي، كل مخلوق نلزمهم بهذا أو يقول لا لا نلزمهم بهذا، يلزمه بهذا. والكلمة إذا قلت إن الله خلق قال لا، وماذا تقول؟ كما خلق يدي على هذه الصفة أصاب إذا شجرة، وش نستفيد منه؟ قل خلق الله عز وجل قال لا، ما في أمر. ولم يقل له لنا مثلا إذا رأيتم قل فمعناها أني أمرت، إذا رأيتم صورة قل أي أمر مثل الإشارة. طيب. ثم أيضا هذا الذي لو فرضنا أنهم قالوا ناس أم بذلك في الطي، هذا الأمر الذي تتمتون به تقولون أيضا أنه مخلوق ويكون سلسل. لو قيل أن الإنسان يقول مخلوق وكلام مخلوق، نعم، ويفهم كلام الأمر لا لا يفهم كلام من نطقه لا لا. لكن لو مثلا يجي إنسان يصرخ صراخ غير مرقب تفهم شيء، إلا أنك تفهم إن كانوا مثلا أصيب بغربة أو قيع سقوط تفهم أنه من أجلها. نعم هذا آخر وقت السؤال، أرفع يدك الذي أتبوه، لا أنا أرد قدامك هات أي أنت، لأن ذاك رفع يده في الأول ثم لم يرفعها بعد. شاعرنا يقولون أن الكرام لله هو المعنى القائم بنفسه. نعم. يقولون في قول الشاعر إن الكلام يلقي الفؤاد وإنما يعرف الفؤاد على شكل دليلا، وقول الله سبحانه وتعالى ما سمع بأنفسهم، كيف نرد على هذه؟ أما الأول فإنه كلام رجل مجهول أو كلام نصراني لا يعتبر، والثاني معنى كلام أن الكلام لا فؤاد يعني أن الكلام الحقيقي المعتبر ما كان صادر عن الفؤاد عن القلب، أما كلام المجنون والهادي وما أشبه ذلك فهذا ليس بكلام، فالقلب يقدر أولا ثم يعبر عنه اللسان، لكن هل تقديرات القلب هل تعتبر كلاما؟ لا، إلى الآن ما تكلم الرجل، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث فيه أنفسها إيش ما لم تعمل أو تتكلم، فلم يجعل رسول الحديث نفس كلاما، فيرد على هذا موجه، أولا أنه كلام رجل نصراني لا حجة بقوله، والثاني أنه أراد بكلامه أن الكلام الحقيقي المعتبر هو الذي قدره الفؤاد أولا ثم نطق به اللسان ثانيا، وما لم ينطق به اللسان فليس بكلام، والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. أما قوله تعالى ويقول في أنفسهم فهنا قيد القول، قال يقول في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول، ولو قال ويقولون لولا يعذبنا الله فهل هذا عند النفس ولا باللسان؟ باللسان،